طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا وبت أشكو وبت أشكو إلى مولاي ما أجد وقلت يا عدتي في كل نائبة يا من عليه لكشف الضر أعتمد طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد وقلت يا عدتي في كل نائبة يا من عليه لكشف الضر أعتمد وقلت يا عدتي وقلت يا عدتي في كل نائبة وقلت يا عدتي وقلت يا عدتي في كل نائبة وقلت يا عدتي في كل نائبة يا من عليه يا من عليه يا من يا من عليه لكشف الضر أعتمد أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد وقد مددت يدي بالذل مفتقرا إليك يا خير من مدت إليه يد إليك يا الله إليك يا رب العالمين إليك يا خير من مدت إليه يده فلا تردنها يا رب خائبة فبحر جودك يروي كل من يرد فبحر جودك يروي فبحر جودك يروي كل من يرد فبحر جودك يروي فبحر جودك يروي كل من يرد إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك ببابك عبد من عبيدك مذنب كثير الخطايا ببابك عبد من عبيدك مذنب كثير الخطايا جاء يسألك العفو فأنزل عليه العفو يا من على قوم موسى أنزل المن والسلوى يا من على قوم موسى أنزل المن والسلوى يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا مقلب القلوب تب علينا ولا تعذبنا يا مولانا يا